صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، فاعلم أرشدك الله لطاعته أن العلم بالله أشرف العلوم، وأن العمل لله بأمر الله أكمل الأعمال، وأن الجهاد في الله أكمل الجهاد. والله عز وجل قد أمر بأن يجاهد المؤمنون فيه حق الجهاد، فقال سبحانه: وجاهدوا في الله حق جهاده. وإن من الجهاد في الله أن يشمر المسلم وطالب العلم على وجه الخصوص في الذب عن حرمات الله، والرد على الخائضين فيما يتعلق بالله عز وجل من حقوق وأسماء وصفات بالباطل، فإن هذا من أعظم الجهاد في الله. ومن الناس من يزهد في ذلك ويقول: ما بالكم تشتغلون بالرد على هؤلاء المشبهة والمعطلة والمشركين، مع أن الاشتغال بغير ذلك أولى. يا لله العجب، أهل السنة يجاهدون في الله، يجاهدون أولئك الذين جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، جاهدوا في الله الذين جاهدوا بالباطل. فأي شرف أعظم من هذا الشرف؟ بل أي واجب أعظم من هذا الواجب؟ ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده؟ إذا كان منكر يتعلق بسماع محرم أو عمل محرم، إذا كان ذلك منكرا يجب إنكاره بحسب الإمكان، فكيف بمنكر يتعلق بالإيمان بالله ويصد عن سبيل الله ويشوش على الناس طريق عبودية الله؟ أليس هذا أولى أن يكون منكرا؟ أليس إنكاره أوجب من إنكار غيره؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عن إماطة الأذى عن الطريق إنه صدقة؟ إذا كنت تميط عن الطريق شوكة تؤذي السالكين، كان ذلك في حقك صدقة تؤجر عليها، فكيف بإزالة الأشواك من طريق الإيمان بالله؟ أليس ذلك أعظم وأكثر ثوابا وأزل عطاء؟ إذن لا ترخي سمعك يا طالب العلم إلى أولئك الذين يهونون بل ويدعون إلى عدم الالتفات إلى مثل هذه الكتب العلمية الرصينة التي صنفها أهل السنة في الرد على المخالفين، ويقولون إن هذا اشتغال بما لا ينفع. سبحان الله العظيم، والله إن هذا لمن أعظم الجهاد في سبيل الله، وإن من أعظم الحكم التي لأجلها أنزل الله عز وجل هذا الكتاب هو بيان ضلال الخائضين في صفات الله بالباطل، الذين يثبتون له ما لا يليق أو ينفون عنه ما وجب له من الكمال. ألم تقرأ يا عبد الله في مطلع سورة الكهف حينما قال جل وعلا: وينذر هذا القرآن وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا إي ورب السماء. الذين يثبتون لله عز وجل ما لا يليق به كالولد كبرت كلمة تخرج من أفواههم. والذين يجعلون غير الله مثل الله يعبد كما يعبد الله كبرت كلمة تخرج من أفواههم. وأولئك الذين ينفون ما ثبت له من الكمال من العلو والكلام والمحبة والنزول والاستواء وما إلى ذلك إي والله كبرت كلمة تخرج من أفواههم إي يقولون إلا كذبا. المنكر في الشريعة يتناسب إنكاره وجوبا وشدة بحسب حكمه، بمعنى إنكار الكبيرة أوجب من إنكار الصغيرة وينبغي أن يكون أغلظ من إنكار الصغيرة، أليس كذلك؟ وأي كبيرة أعظم من هذه الكبيرة؟ حينما يذب عن حرمات الله سبحانه وتعالى، حينما يرد على أولئك الظانين بالله غير الحق ظن الجاهلية، الذين يقولون في الله ويعتقدون في الله ما لا يجوز أن يعتقد، وقد أتوا من جهة سوء قصدهم أو من جهة تفريطهم، أليس هذا منكرا جديرا بأن ينكر؟ أليست هذه ساحة جهاد؟ فيجاهد المؤمن في سبيل الله للدفع عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إن هذا والله لمن أرفع الجهاد، وهو مثل الجهاد باليد بل أعظم، فإن الجهاد بالقلم واللسان إنما هو خاصية للأنبياء وأتباعهم العلماء ورثة الأنبياء، هذا شيء لا يقدر عليه إلا أولئك. إذن هذا أرفع درجات الجهاد. فالإيمان يقتضي أن يكون عند المؤمن غيرة على حرمات الله، أن يتمعر وجهه وأن يفور الدم في قلبه إذا رأى منكرا أو سمع منكرا أو قرأ منكرا، فكيف إذا كان هذا المنكر متعلقا بحقوق الله، إذا كان متعلقا بصفات الله وأسمائه جل في علاه؟ إذن لا يصيبنك شيء من كلام هؤلاء المثبطين بالوهن والعزوف والصد عن هذا الباب العظيم الذي هو سبب من أسباب صلاح القلب وباب من أبواب الأجر وساحة من ساحات الجهاد. وفقك الله لما أحبه. ثم نعود لما نحن بصدده من مدارسة الرسالة التدمرية، وكنا لا نزال في مدارسة القاعدة السابعة، فتفضل يا شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع وانفع به يا رب العالمين. آمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية: وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته لها مما يعلم بالعقل، كما أثبتته بذلك الأئمة مثل أحمد بن حنبل وغيره، ومثل عبد العزيز المكي وعبد الله بن سعيد بن كلاب، بل وكذلك إمكان. نعم. ذكر المؤلف بعد أن بين أن من صفات الله سبحانه وتعالى ما قد يعلم بالعقل، من ذلك العلم بكونه عالما سبحانه وقادرا ومريدا حيا إلى غير ذلك مما جاء في النصوص. ثم ذكر أيضا أن العلم بصفة الكلام والسمع والبصر يمكن أيضا إضافة إلى السمع أن يعلم من جهة العقل. ثم ذكر أن صفة الحب والرضا والغضب يمكن إثباتها أيضا من جهة العقل. ثم عطف بعد ذلك صفة العلو لله عز وجل على جميع المخلوقات، فهذا أيضا مما يمكن إثباته بالعقل، مما هو معلوم بالضرورة من أدلة الكتاب والسنة أن الله سبحانه وتعالى عال على جميع مخلوقاته، وأنه فوق كل شيء سبحانه وتعالى، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، بل هي أكثر من الأدلة على كثير من صفات الله عز وجل. يا قومنا والله إن لقولنا ألفا يدل عليه، بل ألفان، ألف دليل بل ألفا دليل يدلان على هذه الصفة. يا قومنا والله إن لقولنا ألفا يدل عليه بل ألفان، عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة القرآن، كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان. أترون أن تاركوا ذا كله لجعاجع التعطيل والهذيان. أدلة كثيرة في الكتاب وفي السنة وفي إجماع أهل العلم وفي آثار الصحابة والتابعين وأتباعهم وفي الفطرة التي فطر الله الناس عليها وفي العقل الصريح أيضا. والقرآن قد أرشد إلى جملة من هذه الأدلة العقلية، وقد أشار بعض أهل العلم إلى هذه الدلالة العقلية في قول الله عز وجل أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. قالوا إن قوله سبحانه من الأرض دليل على بطلان اعتقاد عدم علو الله عز وجل، لأن الله هو الإله الحق، والإله الحق لا يكون في الأرض. أم اتخذوا آلهة من الأرض، إذن كونها آلهة من الأرض هذا دليل على بطلان إلهيتها، إذن الإله الحق لا يكون إلا في السماء في العلو سبحانه وتعالى. والأدلة على كل حال من جهة العقل على إثبات علو الله عز وجل كثيرة. وأحيلك يا طالب العلم إن كنت حريصا على الإلمام بشيء منها، أحيلك إلى كتاب الصواعق المرسلة للإمام ابن القيم رحمه الله، فإنه ساق 30 دليلا عقليا في المجلد الرابع من الصواعق على ثبوت علو الله سبحانه وتعالى عقلا، بل على أن العقل يحيل أعظم الإحالة أن يكون الله عز وجل إلا في العلو. لا يمكن أن يكون الإله الحق والرب الحق جل في علاه إلا عاليا على كل شيء. ومن أشهر تلك الأدلة التي يذكرها أهل العلم أن يقال إن السبر والتقسيم الصحيح الثابت في العقل الصريح يدل على أن الله سبحانه وتعالى إما أن يكون داخل العالم أو أن يكون مباينا للعالم أو أن يكون داخل العالم ومباينا له معا، أو أن يكون لا داخل العالم ولا مباينا له. أيمكن فرض احتمال خامس؟ لا يمكن فرض إلا هذه الاحتمالات الأربعة، ثم نعود إليها بالنظر والفحص، فنقول أما كونه سبحانه داخل العالم فهذا مستحيل، وهذا من أعظم النقص، وهذا يتنافى وكون الله عز وجل الكبير الواسع العظيم الذي هو أكبر من كل شيء. لا يمكن أن يكون العظيم سبحانه وتعالى في جوف هذا العالم الذي خلقه، هذا من أعظم المحالات، بل هذا قول أعظم الكفار الذين قالوا بحلول الله عز وجل أو بالوحدة والاتحاد. إذن هذا الاحتمال باطل عقلا. أما الاحتمال الثاني فأن يكون داخل العالم مباينا له معا، وهذا لا شك أنه مستحيل عقلا، لأنه جمع بين نقيضين، والجمع بين النقيضين مستحيل. إذن هذا الاحتمال أيضا مردود. الاحتمال الثالث أن لا يكون داخل العالم ولا مباينا له، وهذا أيضا مستحيل عقلا، لأن في هذا رفعا للنقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. إذن ما بقي إلا الاحتمال الرابع، وهو أن يكون الله عز وجل مباينا لمخلوقاته. وإذا كان مباينا لمخلوقاته فإما أن يكون عاليا عليهم أو أن يكون في جهة السفل، تعالى الله عن ذلك. ومعلوم عند العقلاء أن السفل ناقص، أو أن السفل أنقص من العلو، وهذا مما يسلم به كل العقلاء. ومعلوم عند جميع المسلمين أن الله عز وجل إنما يثبت له الكمال دون النقص، بل إن الثابت لله عز وجل هو أعلى درجات الكمال وأقصى ما يكون من الكمال. إذن ثبت أن الله سبحانه في العلو المطلق، وأنه فوق كل شيء، وأن كل شيء فهو دون الله سبحانه وتعالى. وهذه واحدة من أدلة كثيرة جاءت في كلام أهل العلم، وأرشد إليها ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمؤلف رحمه الله أشار إلى أن استعمال هذا المسلك سار عليه السلف والمتقدمون من أئمة الهدى، وأيضا حتى بعض من أخطأ وزل في بعض هذه المطالب. يقول أثبته بذلك كما أثبته بذلك الأئمة مثل أحمد بن حنبل، نقيم رحمه الله، عفوا شيخ الإسلام رحمه الله، ينقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه استعمل المسلك العقلي وأورد الأدلة العقلية على ثبوت علو الله سبحانه وتعالى. وهذا قد كان من الإمام أحمد رحمه الله في كتابه المشهور الذي هو الرد على الجهمية والزنادقة، فله فيه بحث علمي عقلي في إثبات علو الله سبحانه وتعالى من جهة العقل. وشيخ الإسلام رحمه الله نقل جملة مما ذكر الإمام أحمد رحمه الله في مجموع الفتاوى في الجزء الخامس في صحيفة 10 و300. هؤلاء الثلاثة الذين أوردهم ها هنا بسط كلامهم في نحو 10 صفحات في المجلد الخامس من مجموع الفتاوى من صحيفة 10 و300 إلى صفحة 20 و300. مثل أحمد بن حنبل وغيره، ومثل عبد العزيز المكي، وهو الإمام عبد العزيز ابن يحيى المكي صاحب الحيدة، رسالة الحيدة المشهورة، وهو من علماء أهل السنة ومن نظارهم، وله كتاب اسمه الرد على الزنادقة والجهمية، الرد على الزنادقة والجهمية، وفيه نص على دليل عقلي على إثبات علو الله عز وجل. وشيخ الإسلام رحمه الله نقل نص كلامه في الموضع الذي أشرت لك إليه، ولا أعلم أن هذا الكتاب موجود، بل الذي أعلمه أنه كتاب مفقود. وكذلك قال عبد مثل وعبد الله ابن سعيد بن كلاب الذي هو إمام الكلابية، وكان مثبتا لعلو الله سبحانه وتعالى، وكلامه الذي تضمن الدليل العقلي قد نقله ابن فورك عنه، كما نقل هذا النقل شيخ الإسلام في الموضع الذي أشرت لك إليه قبل قليل. مقصود أن المؤلف يريد إثبات أن الدلائل النقلية والدلائل العقلية متعاضدة متوافقة متناصرة على إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، وهو ها هنا يريد أمثلة على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل، لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته، ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه تمكن رؤيته، وهذا الطريق أصح من تلك. وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين بتقسيم دائر بين النفي والإثبات، كما يقال: إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية، فإنما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث، والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع. نعم. المؤلف رحمه الله يبينها هنا أن إثبات إمكان رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة ثابت أيضا من جهة العقل، كما أنه ثابت أيضا من جهة النقل. معلوم عندكم أن أدلة الكتاب والسنة قد دلت على أن الله عز وجل يرى ويسمع، وعلى أنه يرى ويسمع. هذه أربعة أشياء قامت الأدلة الكثيرة عليها، وهي أنه سبحانه يرى ويسمع ويرى ويسمع. وموضوعنا الآن في مسألة كونه يرى سبحانه وتعالى، فهل الله عز وجل يمكن أن يرى أو لا يمكن أن يرى؟ هذا قد دلت عليه أدلة نقلية كثيرة، آيات في كتاب الله، أحاديث كثيرة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقيم رحمه الله يذكر أن الطرق الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي دلت على ثبوت رؤيته سبحانه تزيد على 200 طريق، 200 طريق أصولها ترجع إلى نحو 30 حديثا. فهذا إذن من الأمور المشتهرة المتواترة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة في الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث. كل ذلك يدل على أن الله سبحانه وتعالى يرى حقا في الآخرة في موضعين: يرى في عرصات القيامة، ويرى في جنات النعيم. نسأل الله من فضله، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن فازوا بهذه اللذة التي هي أعظم اللذات، إن ربنا سميع الدعاء. المقصود أن الأدلة النقلية قد دلت على ثبوت رؤية الله عز وجل، وكذلك الأدلة العقلية قد دلت على إمكان رؤية الله سبحانه وتعالى. وابن تيمية رحمه الله يذكر هنا طريقين عقليين للمثبتين لرؤية الله سبحانه وتعالى. يقول: وكذلك إمكان، بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل، لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته. هؤلاء يجعلون المقتضية للرؤية المصححة لها الوجود، عندهم كل موجود تصح رؤيته. وهذه طريقة أبي الحسن الأشعري، وتابعه عليها غير واحد كالقاضي أبي المعالي وكأبي المعالي الجويني والقاضي أبي يعلى وغير هؤلاء. قالوا إن كل موجود يمكن عقلا رؤيته، بل من هؤلاء من توسع في الأمر فقال إن كل موجود فإنه يمكن إدراكه بالحواس الخمس. وطريقة أخرى أشار إليها، وهي قوله: ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه تمكن رؤيته. هؤلاء يجعلون المصححة المقتضية للرؤية ليس الوجود، وإنما هو القيام بالنفس، فكل قائم بنفسه فإنه يمكن أن يرى. وهذه طريقة ابن كلاب ومن تابعه عليها كابن الزاغوني الحنبلي وغيرهما. هؤلاء يثبتون إمكان الرؤية بقولهم إن كل قائم بالنفس، كل ما هو قائم بذاته فإنه يمكن أن يرى. قال: وهذه الطريق أصح من تلك. لا شك أن القول بأن كل قائم بنفسه يمكن أن يرى أصح من القول بأن كل موجود يمكن أن يرى. بل بين شيخ الإسلام رحمه الله في موضع آخر في المجلد 17 من مجموع الفتاوى أن القول بأن كل موجود تمكن رؤيته أنه باطل، بل يعلم بطلانه بضرورة العقل ولا شك. فثمة أشياء لا يجحد وجودها، ومع ذلك فإنه لا يمكن أن ترى. أليس الصوت الحادث موجودا؟ هل يرى؟ الرائحة الحادثة هل يمكن أن ترى؟ إذن هذه أعراض موجودة، ولا يمكن القول إلا بأنها موجودة، ومع ذلك لا يتعلق بها رؤية، إنما يتعلق بها شيء آخر، وهو حاسة من الحواس الأخرى أو واحد من المدركات الأخرى. وهؤلاء لو أنهم قالوا إن كل موجود يمكن أن يدرك بواحد من أو بواحدة من الحواس لكان كلامهم ماذا؟ صحيحا. نعم، كل موجود لا بد أن يدرك بحاسة أو أكثر، هذا مسلم عقلا، لكن الكلام الذي ذكروا والذي أخذ عليهم إنما هو ماذا؟ قولهم كل موجود يمكن أو تمكن رؤيته، هذا لا شك أنه مخالف للعقل. والقول الأول لا شك أنه أصح، لا شك أنه أصح. المؤلف رحمه الله أعرض عن الطريقين وقال هناك طريق أسلم، والكلام فيها قائم على نفي وإثبات، و ذلك أنه قال وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين بتقسيم دائر بين النفي والإثبات، كما يقال إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمر وجودية. انتبه، توضيح كلام المؤلف رحمه الله، الرؤية أمر موجود أو معدوم، ما رأيكم؟ الرؤية، ثبوت الرؤية، كون الرائي يرى، هذه الرؤية موجودة أو معدومة؟ لا شك أنها موجودة، وكل إنسان يحس من نفسه بها، وإنكار ذلك مغالطة أليس كذلك؟ ومباهتة. فلا شك أن الرؤية ماذا؟ شيء موجود، والمرئي شيء موجود أو معدوم؟ موجود، المعدوم لا يرى، كل ما رؤية فإنه لا شك ماذا؟ موجود، والعلم بذلك ضروري لا يحتاج إلى إثبات، العلم بذلك ضروري. إذن الرؤية أمر موجود، والمرئي أمر موجود. إذن ما المقتضي للرؤية وما المصحح لها؟ بمعنى ما الفارق بين ما يمكن رؤيته وما لا يمكن رؤيته، ما يجعل هذا مرئيا وهذا غير مرئي؟ لا بد أن يكون أمرا وجوديا، انتبه، أنا أقول أمر وجودي ولم أقل وجود، لا بد أن يكون الوجود، فرق بين أن أقول الوجود أو الأمر الوجودي. ما هو هذا الأمر الوجودي؟ ليس يعنينا البحث فيه كثيرا، هل هو الوجود؟ هل هو القيام بالنفس؟ هل هو وجود بصر بشرط محل مقابل له؟ المهم أن تعيين هذا المقتضي للرؤية ليس يعنيني، المهم أنه لا بد أن يكون أمرا وجوديا، لأن الأمر العدمي لا يقتضي وجودا، الأمر العدمي لا يقتضي وجودا، إذن لا بد أن يكون الذي اقتضى رؤية المرء أمرا ماذا؟ وجوديا. إذن إذا كان ذلك كذلك، فكل ما كان أعظم وجودا كانت رؤيته أعظم. انتبه لكلام المؤلف رحمه الله، يقول رحمه الله كما يقال إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمر إلا على أمور وجودية. نعم، لأن العدم لا يكون سببا للأمور الوجودية، وبالتالي قال فإن ما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث. إذا كان المقتضي للرؤية أمرا وجوديا، إذن كلما كان الوجود أكمل كانت الرؤية أجوز، خذها قاعدة، كلما كان الوجود أكمل كانت الرؤية أجوز، يعني كلما كان وجوده أكمل كان أحق بأن يرى. ولذا لما يكون عندك قصر عظيم ويكون عندك خيط دقيق، أيهما أولى بالرؤية وأيهما أحق بالرؤية؟ ما هو؟ القصر العظيم. لماذا؟ لأنه أكبر في الوجود، لأنه ماذا؟ أكبر في الوجود. ولا شك ولا ريب أن الله عز وجل أكبر من كل شيء، بل وجوده هو الوجود الواجب. هذا مصطلح مر بنا وقلنا إن الله عز وجل هو واجب الوجود، يعني الذي وجوده من ذاته والذي يستحيل أن يكون إلا موجودا، يستحيل عليه العدم، وكل ما سواه فإنه ممكن لا واجب، ممكن يعني يجوز عليه الوجود ويجوز عليه العدم، وإنما كان وجوده لأن الله شاء وجوده ولأن الله خلقه، فكان وجود كل شيء راجعا إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل أكمل وجودا من كل ما سواه، انتبه، الله عز وجل أكمل وجودا من كل ما سواه، لأن وجوده ماذا؟ واجب، ووجود غيره ممكن. والسؤال، هل غير الله عز وجل يرى؟ أجيبه، هل رأيتم أشياء؟ إذن الله عز وجل أولى أن يكون مرئيا، إذن الله عز وجل أولى أن يكون مرئيا. وها هنا قد يريد سؤال، إن كان ذلك كذلك فلماذا لا نرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا مع أنه موجود؟ بل وجوده واجب وهو أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. والجواب عن ذلك أن يقال إن عدم رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا لا لنقص في وجوده بل لمانع من وجوده. أعد يا شيخ، لماذا لا نرى الله في الدنيا؟ أنت ها، لا لنقص في وجوده وإنما لمانع من وجوده. أضرب لك مثلا، في وسط النهار حينما تكون الشمس مرتفعة وقوية وحارة، هل تستطيع التحديق في الشمس؟ ها؟ لا، ولو فعلت لا أصبت نفسك بالضرر، دعك من نفسك. الخفاش هل يعجز عن رؤية الشمس أو إنه يراها؟ ما رأيكم؟ يعجز ويفر من ذلك أشد الفرار. والسؤال، لماذا؟ هل لأن الشمس فيها نقص، وجودها فيه نقص، وبالتالي رؤيتها أمر صعب على هذا الخفاش، أو لنقص في هذا الرأي؟ لنقص في الرأي. نحن أعجز من أن نرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا، قوانا أضعف. إذا كانت قوانا أضعف من أن تحدق في الشمس مع سحد، مع كبرها وسعتها ووضوحها وانتشار نورها، نحن ماذا؟ فينا عجز وضعف عن ذلك. فضعفنا عن رؤية الله سبحانه وتعالى أبلغ. ولذا لما تجلى الله سبحانه وتعالى للجبل اندك فخر موسى صاعقة، بل العباد أعجز وأضعف، قواهم أضعف من أن ترى ملكا من الملائكة العظام على هيئته، إلا من قواه الله سبحانه وتعالى من رسله. ولذلك يقول الله عز وجل ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. لما؟ لأنه لو قدر أن يكون الرسول ملكا فلا بد أن تمكن رؤيته، إذن لا بد أن يكون على هيئة رجل حتى يمكن ماذا؟ رؤيته. فإذا كان الملك لعظمته تعجز أبصارنا عن رؤيته، فكيف بملك الملوك العظيم الكبير سبحانه وتعالى؟ لكن في الآخرة الله عز وجل يقوي المؤمنين فيطيقون رؤيته. الله عز وجل يقوي المؤمنين فيطيقون رؤيته، نسأل الله من فضله. مقصود أن هذا دليل عقلي على إمكان رؤية الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يراد إثباته. أعد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين، بتقسيم دائر بين النفي والإثبات، كما يقال: إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية، فإن ما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث. والكلام من يقول إن هذا النوع من الاستدلال يرجع إلى شيء ما هو سبق أن درسناه؟ ها، أحسنت. قياس الأولى هو ماذا؟ قياس الأولى. إذا كان الذي يرى من المخلوقات رؤية لأنه موجود، فالله عز وجل أولى أن يكون مرئيا، لأنه أعظم وأكمل وجودا سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع. نعم، شيخ الإسلام رحمه الله تكلم عن هذا الموضوع بكلام طويل ومبسوط في غير هذا الموضع، في المجلد الثاني من بيان التلبيس له كلام في غاية الحسن، وكذلك في المجلد الثاني من منهاج السنة النبوية له كلام في غاية الحسن في هذا الموضوع، وكذلك في درء التعارض في الجزء السابع، وكذلك في مجموع الفتاوى في الجزء السادس. وبالمناسبة هو الشيء بالشيء يذكر. شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة ناقش المعتزلة الذين أنكروا رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، بل قالوا باستحالتها. المعتزلة عندهم ماذا؟ يستحيل أن يرى الله سبحانه وتعالى. وقابل بين قولهم وقول الأشاعرة الذين قالوا بإمكان الرؤية وثبوتها في الآخرة، ولكن لا من جهة يرى، لا من جهة. الآن هذا القول باطل، وهذا القول حق وباطل. وشيخ الإسلام رحمه الله قال كلاما مفاده ومعناه إن الأشاعرة أتوا بشيء مخالف للعقل، فإنه لا يمكن أن يرى الشيء إلا من جهة، وكلامهم يؤول ويستلزم نفي الرؤية، لكن كونهم يثبتون إمكان رؤية الله سبحانه وتعالى هذا حق، ولا يمكن أن يقارن قولهم بقولكم يا معشر المعتزلة. وهذا يستفاد منه أن كل من كان إلى مذهب أهل السنة أقرب كلما كان إلى النقل والعقل أقرب. هم أصابوا في هذه النقطة وقالوا بإمكانه، لذلك كما ذكرت لك يعني من أئمتهم من يقول إن كل موجود ماذا يمكن أن يرى، وبعضهم يقول إن كل قائم بنفسه يمكن أن يرى. كونهم يقولون هذا الكلام لا شك أن هذا أحسن من قول المنكرين لرؤية الله، بل المحيلين لها. وإذا أردنا المقارنة بين هذين القولين فلا شك أن قول الأشاعرة أهون، حنانيك بعض الشر أهون من بعض. وإذا قرنا بين قولهم وقول أهل السنة فلا شك أن قول أهل السنة هو الحق الذي لا شك فيه. المقصود أن هذا موضع أعجبني فيه سلوك مسلك العدل والإنصاف في الكلام عن المذاهب، ووضع كل في موضعه، وهذا من الأمور المهمة. حشر المخالفين في زاوية واحدة والحكم عليهم بحكم واحد وكأنهم متساوون كأسنان المشط. هذا ليس من مسلك أهل السنة والجماعة يا إخوته، ليس من الحماسة والقوة في السنة أن تخالف منهج العدل وأن تتجاوز وضع الأشياء في نصابها. إنما الخطأ خطأ والباطل باطل، ولكن الأقوال الباطلة متفاوتة متباينة، فلا يحكم عليها جميعا بحكم واحد ولا على أصحابها بحكم واحد. وهذا مما يسلكه أهل العلم بالسنة الراسخون فيها. وبعض الناس إذا سمع كلمة العدل والإنصاف ربما أصابه شيء من التحسس، وربما بارد وربما بادر إلى شيء من الاتهام أو وقوع ظنة السوء في هذا المتكلم، بزعم أن كلمة العدل أو كلمة الإنصاف يستعملها المخالفون. وهل هذا مسلك صحيح يا إخوته؟ هل ندع الكلام الحق لأن من المبطلين من يستعمله استعمالا خاطئا ووجهه إلى انحرافه؟ يعني نترك كلمة التوحيد لأن المعتزلة جعلوا التوحيد نفي صفات الله؟ نترك كلمة التنزيه، نترك كلمات كثيرة هي حق لأن من المبطلين من استعملها استعمالا باطلا، أو نتحسس عنها ونتخوف ممن يستعملها؟ هذا مسلك رشيد يا أخوته؟ لا والله، الكلام الحق لا يترك لاستعمال أهل الباطل له، إنما نصدع بالحق مع بيان ما هو الحق. ولا ينبغي أن يكون هناك هذا التحسس، بل والله إن أهل السنة والجماعة أعظم الناس قياما بالعدل والإنصاف، وليس في هذا شيء من التلكؤ أو التردد أو التمييع أو خلط الحق والباطل ولبس بعضهما ببعض. هذا والله ليس منه في شيء. لو حملت هذه الكلمة على محملها الصحيح واستعملت كما أحب الله عز وجل فلا شك أن هذا هو الأمر الواجب. فالعدل واجب مع كل أحد في كل حال، هذا مما هو معلوم من أدلة الشرع، العدل واجب مع كل أحد في كل حال، ولا يجوز التعدي على أحد أو تحميل قوله ما لا يحتمل. وكتب أهل السنة والجماعة وتقريرات أئمة هذا المنهج الحق طافحة بذلك، ولكن المطلوب من طالب العلم أن يصلح قصده وأن يجرد الاتباع وأن يجد في طلب العلم حتى يكون واقفا على هذا المنهج بإسناد عال يأخذه من كتب أئمة أهل السنة والجماعة، بذلك يدرك الحق دون غلو ودون تفريط. والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا الباب أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى، فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والبكاء. نعم، المؤلف رحمه الله ينبه هنا على طريق يسلكها أهل السنة، وهي إثبات صفات الكمال لله سبحانه بنفي نقيضها. ما هي هذه الطريق؟ إثبات صفات الكمال بنفي نقيضها. وتقرير هذه الطريق هو: لو لم يكن متصفا بصفات الكمال لاتصف بنقائضها، وما هو نقيض الكمال؟ النقص. والنقص يمكن أن يوصف الله به أو يجب أن ينزه الله عنه؟ يجب بدلالة النقل والعقل والإجماع والفطرة، يجب تنزيه الله عز وجل عن أي نقص سبحانه وتعالى. إذن ثبت أنه متصف بصفات الكمال، ومثل رحمه الله لذلك فقال: فلو لم يوصف بالحياة لوصف بنقيضها وهو الموت، والموت نقص، إذن ثبت له صفة الحياة. كذلك الأمر في القدرة، لو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، لو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والبكم. العجيب أنه قابل بين السمع والصمم، وقابل بين الكلام والخرس والبكم. الخرس والبكم شيء واحد، لكن ما ذكره المقابل لماذا؟ للبصر، وهو العمى، ويعني جل من لا يسهو. والعجيب أن نفس هذه الكلمة وقعت منه رحمه الله في الجواب الصحيح، الجواب الصحيح في المجلد الثالث، نفس هذه الكلمة قابل بين، ولعل يعني سبق قلم حصل من المقصود أنه لو لم يثبت له الكمال لثبت له المقابل له، لو لم يثبت له العلم لثبت له الجهل، والجهل مما ينزه عنه، إذن ثبت له صفة العلم وهكذا. وهذه الطريق سبق الكلام عنها مرتين في هذه الرسالة سابقا، وهذا الموضع أكثر موضع من هذه المواضع الثلاثة التي بحث فيها هذه المسألة وناقش المخالفين فيها. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه، فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى، وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات، فتنزيه الخالق عنها أولى. نعم. العقل لا يثبت شيئين موجودين إلا وأحدهما داخل في الآخر أو مباين له. انتبه، العقل لا يثبت شيئين موجودين إلا وأحدهما داخل في الآخر أو مباين عنه. ما معنى مباين؟ يعني خارج عنه، لا يمكن. وهذا معلوم بضرورة العقل، لأنك لو لم تقل بأحد هذين الاحتمالين لقلت كما قلنا قبل قليل أن أحدهما يعني لا داخل الآخر ولا خارجه، وهذا نفي للنقيضين، أو أنه داخل الآخر وخارجه في نفس الوقت، وقلنا هذا جمع بين النقيضين، هذان خارجان عن حد المعقول. هذا يحكم العقل بماذا؟ بإمكانه أو امتناعه؟ بامتناعه، تمام الامتناع. إذا ما بقي إلا أنه ماذا؟ داخل العالم أو خارج العالم. وكون الله العظيم الواسع الكبير جل في علاه وعز شأنه داخل العالم، أهو كمال في حقه أو نقص؟ نقص ولا شك. إذن ثبت ماذا؟ نقيض ذلك، مقابل ذلك، وهو أنه مباين للعالم. وقلنا إنه إذا كان الشيء مباينا للشيء فإما أن يكون فوقه وإما أن يكون تحته، والكمال في ماذا؟ في الفوقية. على أننا إذا قلنا إن العالم كري على هيئة كرة، فما عندنا إلا احتمالان: داخل أو مباين، لأن الخارج عن الكرة فوقها من كل اتجاه، وهذا له بحث آخر. طيب، قال رحمه الله: وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات، فتنزيه الخالق عنها أولى. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وهذه الطريق غير قولنا إن هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق فالخالق أولى، فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها. نعم، لا لا، ليست هذه الطريق هي طريق قياس الأولى الذي قلنا فيه إن كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه في المخلوق الخالق فيه أولى، الخالق فيه أولى، وذلك معلوم لك. أولا لأن معطي الكمال أولى بالكمال، وثانيا لأنه لو كان المخلوق متصفا به وهو لم يتصف به لكان المخلوق أكمل ولكان الخالق أنقص، وهذا مستحيل في العقل، مستحيل أن يكون المخلوق أكمل من الخالق. إذن كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت للمخلوق فالخالق به أولى. يقول هذه الطريق التي تكلمنا عنها قبل قليل ليست هي طريق الأولى أو ثبوت المثل الأعلى الذي قلنا إنه يرجع إلى إن قياس الأولى يرجع إليه، بل هذه طريق أخرى. نحن نثبت الصفة الكاملة لله سبحانه وتعالى بنفي نقيضها، بنفي نقيضها، وهذه الدليل وتلك وغيرها كلها أدلة موصلة إلى شيء واحد وهو ثبوت صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. ومعلوم عندك أن كثرة الأدلة على الحق أعظم في بيان الحق، إذن كلما كثرت أدلة التوحيد كان هذا أبلغ في حصول اليقين وأقطع في قيام الحجة. أدلة التوحيد كلما كثرت كان هذا أبلغ في حصول اليقين وأقطع في ماذا؟ في قيام الحجة. ولذلك تجد في كتب أهل السنة، مع أن الشيء الذي يجب إثباته لله عز وجل يمكن أن يثبت بطريق واحدة، لكنك أقول يكفي إثباته من طريق واحدة، لكنك تجد أهل السنة ماذا؟ يكثرون الأدلة والنصوص والطرق. لماذا؟ لتحصيل هذه الحكمة المهمة، أن هذا أبلغ في حصول اليقين وأقطع من جهة قيام الحجة، تصبح الحجة ماذا؟ قاطعة، تصبح الحجة على المخالف قاطعة. والمؤلف رحمه الله بعد أن أورد هذا المسلك الذي سلكه من شاء الله أن يسلكه من السلف والخلف بل وبعض المخالفين أورد عليه إرادا ثم استرسل رحمه الله فيما يأتي من هذه القاعدة في الجواب عنه، ولهذا الكلام يتتمه إن شاء الله في درس الليلة القابلة. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاه، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.